نبدأ برسالة وصلت للبرنامج من إحدى الدول العربية من إحدى الدول الأوروبية. باعثها أحد الإخوة يقول: أعيش في دولة أوروبية والفتن كثيرة، وأعيش بالتحديد في بلدة صغيرة لا يتجاوز عدد المسلمين فيها أعداد اليد الواحدة، وأريد الزواج والبحث عن زوجة بمواصفات الإسلامية، ولكن الأمر يصعب جدا، كما يصعب علينا الاجتماع في بيئة إسلامية من حيث اللقاء والذكر مع بعضنا وقراءة القرآن والصلاة، نظرا لأن هذه البلدة كما قلت لكم لا يوجد فيها إلا عدد قليل جدا من المسلمين. نرجو التكرم ببيان الوضع الصحيح لنا بالنسبة للعبادات والطاعات واللقاء وقراءة القرآن والبحث عن الزوجة. هل يكتفي الإنسان بزوجة عادية جدا لصعوبة البحث عن الزوجة الملتزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الفعال لما يريد، والصلاة والسلام على من بعثه ربه جل وعلا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وقد بين صلوات الله وسلامه عليه كل ما نحتاج إليه ضرورة، وأمر بالزواج، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المرأة تنكح لأربع، وذكر أن أفضل ما يطلب في الزوجة الدين، وهو يقول صلوات الله وسلامه عليه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهو أمر بالظفر بذات الدين. وربنا جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. إن قدرت أن تتزوج زوجة من خارج هذه البلد مسلمة فاحرص على ذلك لتحصيل من يتوفر فيها ما تريد من الصلاح والمواصلات الأخرى، وإن لم يتيسر لك إلا من هذه البلد فتزوج، لكن تزوج المسلمة. يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية واليهودية، غير أن زواجه بالمسلمة خير له وأضمن للمستقبل للذرية، فإن الأمة قد تهود أولادها وترسل أولادها، فإذا احتاط وتزوج مسلمة ضمن بحول الله استمرار الذرية على الإسلام. ثم إني أنصح أن تقل له: أما تغفل بنوع لقاء ولو لصلاة الجمعة، والصحيح من كلام العلماء جواز صلاة الجمعة ولو بالخمسة. ثم أنصح أنكم تبثوا الدعوة للإسلام بأخلاقكم وحسن تعاملكم وإظهار احترامكم للآخرين، ثم الدعوة باللسان، لعل الله أن يجعلكم سبب هداية عدد من أهل هذه القرية، أو لتصبح هذه القرية قرية إسلامية، وما ذلك على الله بعلم، احتسبوا والتوفيق بيد الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أبو إبراهيم، يمني مقيم في جدة، يقول: هناك من النساء من يقع في نفوسهن الحيرة عند لبس الحجاب أمام إخوة الزوج، فمن النساء من تتعامل مع إخوة الزوج كالأجانب ولكن تكشف عن وجهها بحجة المشقة، وتقول إنه لا بد من النظر مهما فعلت، والبعض يتساهل في جميع الأمور، فما الضوابط الشرعية تجاه هذه المسألة، لا سيما إذا كانوا يعيشون جميعا في أسرة واحدة كحال البيوت عندنا؟ عندنا البيوت في المملكة نجد في السابق تعيش ثلاث الأسر والأرض في بيت واحد، الأب ومعه عدد من الأولاد ثلاثة أو أربعة، وتزوجون معهم زوجاتهم ويعيشون في بيت واحد، ولكل واحد منهم غرفة واحدة إذا كان البيت واسعا، وقد لا يكون كذلك، قد يكون ينام الرجال في مكان واحد والنساء في مكان واحد، كالحال عندما يكونون في خارج القرى في البرية لتحصيل العشب للدواب، فإنهم ينزلون في خيمة واحدة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الحجاب من ضوابط وصيانة المرأة والرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغنا كلما يحقق لنا الصيانة والحشمة فعلينا أن نحرص على ذلك، ولا ضرورة على المرأة أن تستر وجهها وتمتهن مهنتها في البيت ولو رآها إخوان زوجها، فقد كانت النساء عندنا يفعلن ذلك في المزرعة، يلقاها في الطريق وتلقاه هي متحجبة ساترة الوجه، ولا يستغرب ذلك ولا يجدون مشقة. وما يراه الإنسان نشازا لعدم اعتياده له ينبغي أن يعود نفسه قبوله. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم العقيقة؟ هل هي من الأمور التي يجب العدل فيها بين الأولاد؟ أنا الآن أذبح أحيانا بحسب الظروف المادية عن بعض أبناء شاه وعن بعضهم شاتين. لا يلزم كذلك، لا يلزمك أن تعوق عن كل واحد شاتين، الأفضل أن يعوق عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، لكن لو لم يتيسر الإنسان ما يريد واكتفى بواحدة فهي إن شاء الله كافية. صلى الله عليكم، هل يجوز للمرضع أن تستخدم علاج منع الحمل حتى تتمكن من إرضاع طفلها حولين كاملين إذا كانت تخشى الحمل أثناء الرضاعة؟ يجوز ذلك، فإن من موانع الحمل العزل، ويقول الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل، وجاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن له جارية أي مملوكة ولا يحب أن تحمل لأنه يفكر أنه قد يبيعها أو لا يريد أن تحمل لأن الحمل يعطل بعض مصالحهم، فقال له النبي ويستأذن في العزل، فقال له اعزل فسيأتيها ما قدر لها، فحملت هذه الجارية، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها حملت، قال ألم أقول لك إنه سيأتيها ما قدر لها، يعني أنه قد في حال السحر للعزل قد تصيب الموضع قطرة ولو بأقل قليل من المني، فتذهب داخل المرأة فيحصل الحمل وقد حصل، فاستعمال الموانع بدقة واحتياط لئلا يسبب ذلك عقما للمرأة، فالاستعمال جائز مع آخر حيطة. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم صلاة المرأة التي تؤذن وتقيم مع علمها أنه ليس عليها أذان ولا إقامة؟ تأثم بذلك، إذا أذنت وأقامت وهي تعلم أنه أذان عليها تكون آثمة. أحسن الله إليكم. هذه سائلة من مصر تقول: هل يجوز أن يقال للحاج بعد حجه يا حاج أو للحاجة يا حاجة، وهل هذا من الرياء؟ لا شك أن هذه من الألفاظ المحدثة، ما كان المسلمون في القرون الأولى يفعلون ذلك، ومن أول ما علمت أنه سجل وكتب لفلان بن الحاج من علماء الأندلس وعلماء المالكية، فالمسلم ينبغي أن يجتنب كل ما يكون فيه رائحة الرياء أو التمدح بأنه عبد الله. أحسن الله عليكم. تقول بأنها موظفة في إحدى الشركات، وحينما يؤذن المؤذن تذهب للصلاة في حجرة مخصصة للنساء، في أثناء صلاتها تدخل عليها بعض الزميلات لأداء الصلاة، ولكن يتكلمن بصوت عالي بجانبها ويضحكن أحيانا، لا تستطيع الصلاة بتركيز وتشعر أن أذنها تكون معهن رغما عنها لأن صوتهن عالي، فتضطر لإكمال صلاتها وتنتظر حتى ينتهوا من صلاتهن، ثم تذهب لإعادة الصلاة مرة أخرى مع أنها قالت لهن قبل ذلك ولفتت نظرهن، لكن تشعر بالنفاق في فعلها هذا مع أنها كأنها تمثل أمامهن، تقول: أنا أكمل الصلاة مع أني في نيتي أن أكون ناوية إعادة الصلاة مرة أخرى، فهل تقبل صلاتي وهل علي شيء في هذا؟ إذا صلت الصلاة ولم تقصد أنها الفريضة جاز لها أن تأتي بمثلها، لكن الأولى أن تكون الأولى فريضة. وأما هذا الاستشكال، لماذا لا تصلين جماعة؟ لماذا لا تتفقنا على أن تؤدى الصلاة في هذه الغرفة جماعة؟ وإذا فعلتن ذلك فإن إمامة النساء تكون في وسط الصف لا تكون أمامهن، فإذا فرضنا أن الحجرة لا تأخذ سوى صف أو صفين، فلأنه لا إمامة متقدمة على النساء إمامة يصلين صفا واحدا، يحصل بذلك إدراك فضل، ويحصل بذلك تلافي ما يشغل، فجربوا ذلك. أحسن الله إليكم. تسأل أختنا تقول: هل يجوز التناجي إذا كان في المجلس أكثر من ثلاثة، ومتى يمكن للنجوى أن تكون جائزة؟ هي محرمة إذا كان المجلس مكونا من ثلاثة أشخاص، فلا يحل أن يتناجى اثنان دون الثالث. أما إذا كان الأشخاص أربعة أو خمسة أو أكثر من ذلك فأحب اثنان أن يتناجى فلا بأس بذلك، وإن كان الأولى تجنب ما يلفت الأنظار ويوقع في الفكر تخبطا بما يتحدث المتحدثان وبمن يتحدثان. السلام الله عليكم. هذه رسالة وصلت من بريطانيا، باعثها أحد المستمعين، يذكر بأنه طالب يدرس هناك ويسكن مع عائلة من السيخ، يقول: هم يعاملونني معاملة جيدة بحكم أنظمة الدولة التي تفرض علينا السكن مع العوائل، لكنني يقول أستشكل مسألة الأكل والشرب والسكن معهم، ماذا علي؟ الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. لا شك أن سكن المسلم مع كفار سكنا غير حميدة، إذا قدر أن يسكن في بيت سكانه مسلمون فهو أولى. ثم هؤلاء السيخ لا يحل أكل ذبائحهم لو ذبحوا دجاجة أو حمامة، لا يحل أكلها معهم، ولا أن يختلط دهنها بطعامهم، وأما مجرد توليهم طبخ هذا الطعام دون أن يدخلوا فيه ما هو محرم على المسلمين فلا حرج إن شاء الله، إلا أنني أقول خير لك أن تسكن مع مسلمين أو على الأقل أن تستلم مع أهل كتاب. أحسن الله عليكم. يقول: التقينا بعدد من المسلمين هناك ويدور بيننا وبينهم نقاش، خصوصا النساء اللواتي غيرنا أسماءهن نسبة إلى الزوج. فوجئت بردهم يقولون بأن هذا الأمر جائز، وأن الذي منع ذلك إنما هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنتم إنما امتنعتم عن ذلك بحكم أنكم درستم هذا العلم عن الشيخ رحمه الله. فهل صحيح أن الذي يخص ذكر الزوجة أو يخص نسبة الزوجة إلى زوجها بعد الزواج أنها أمر شرعي؟ أرجو الإفادة. الله يقول: ادعوهم لآبائهم. ما قال ادعوا النساء لأزواجهن. وأشرف الأزواج على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا قيل لسودة سودة محمد، إنما سودة بنت زمعة، ولا قيل لحفصة حفصة محمد، إنما قيل حفصة بنت عمر وعائشة بنت الصديق. لا أحد أفضل، بل ولا يداني فضل محمد صلى الله عليه وسلم. وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ما قيل فاطمة علي أو فاطمة كذا، بل فاطمة بنت محمد. فهذه احتجاجات لا وزن لها. وأما أن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهو نعم العالم والداعي إلى الله على بصيرة، أنه الذي جاء بهذا الشيء، هذا كلام لا وزن له ولا اعتبار. فينبغي أن تدعى المرأة لأبيها: فلانة بنت فلان. ولا يقال فلانة فلان، فإن هذه ألفاظ ليست عربية. لا يقال محمد علي، محمد زيد، محمد كذا، إلا ما كان من اسم مركب من اسمين. فإذا كان مركبا من اسمين لا يكون فيه حرج. أحسن الله إليكم. في إحدى الدول الأوروبية يعطون لكل متقدم لطلب الإقامة مرتبا شهريا، ويقال لكل متقدم: إذا حصلت على عمل يجب أن تقول للدولة كي يتم إيقاف المرتب الشهري ويبقى مرتب العمل فقط، وهم يأخذون من مرتب العمل 30% ضرائب. فهل يجوز التهرب من الضرائب بأن لا نقول أننا حصلنا على عمل وبهذا نحصل على المرتب الشهري ومرتب العمل، وهذا من أجل ظروف العمل والدراسة والإقامة؟ هذا أمر لا يحل. وإن كان أولئك لا يدينون بدين الإسلام ولا يحلون ما أحله الله ورسوله ولا يحرم ما حرمه الله ورسوله، وإننا يسيرون على منهجهم وقوانينهم وأنظمتهم، إلا أنه لا يحل للمسلم أن يخالف دينه في مكسبه واستباحته، كما وضعته الدولة بطريق الإباحة لأحد بشرط، فإن المؤمن يلزمه الشرط الذي هو غير محرم. وهذا الشرط في هذا المرتب الذي يعطى لمن ليس له عمل، على شرط أنه إذا عمل يبلغ حتى يمنع عنه ذلك المرتب، يجب عليه أن يتقيد بذلك، وإذا لم يفعل كان من الذين يكتسبون محرمات. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أرجو إيضاح الحكم في حالة إرضاع ابن أخي الزوج الذي يصغر ابني بشهر. يبدو سائلة تقول بأنها أرضعت ابن أخ زوجها الذي يصغر ابنها بشهر، مع العلم أن ابني قد أرضعته زوجة أخ زوجي، ولدي ابنه وابن يكبران من أرضعته زوجة أخ زوجي، وهي لديها أيضا ولدان قبل الطفل الذي أرضعته أنا، فما الحكم في هذا الرضاع؟ إذا رضع الطفل 5 رضعات من امرأة صار ولدها من الرضاع وولد زوجها من الرضاع، فلا يحل له أن يتزوج من بناتها ولا من بنات زوجها من امرأة أخرى، لأنه أخ لأبناء لأولادها من الرضاع من الأم والأب، وأخ لأولاد زوجها من الرضاع من الأب، والمتراضعان من امرأة واحدة أو من زوجتي رجل واحد هما إخوة أيضا. فهذه البنت التي رضعت لا تحل لفتى قد رضع قبل ولدين من هذه البنت، فإنه يكون أخوها إذا كانت المرضعة واحدة أو كانت المرضعة زوجة لزوج المرضعة الأخرى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أعمل في شركة كبيرة للصياغة وتجارة الذهب وطبيعة عملي مندوب مبيعات. هذه الشركة تقوم ببيع الذهب بالدين، ولكن تقوم بتثبيت سعر الذهب عند الدفع سعر السوق عند الدفع، أي أن الزبون الذي يأخذ 1 كيلو من الذهب يكون مدينا بكيلو بالإضافة للأجور، وعندما يدفع إما أن يدفع كيلو ذهب سبائك بالإضافة للأجور أو يدفع نقدا سعر الكيلو وقت الدفع زائد الأجور المذكورة. ونحن نبيع الذهب المصاغ وهو يحتوي على أحجار الزركون بسعر الذهب، علما أنه ظاهر للعيان ويعرف الزبون بهذا الأمر، ونحن نستلم ما يسمى بأجور التصنيع وهي معروفة بين الصاغة، وهذا التعامل يكون بكميات كبيرة أحيانا، فبعض الشركات تأخذ منا 10 و20 كيلو ونحو ذلك، فما حكم البيع وما حكم عملي؟ البيع بالثمن المؤجل لا يجوز لما يتعلق بالذهب والفضة، اختلط معه غيره أو لم يختلط. وأما البيع إذا باع ذهبا بذهب فلا بد أن يعرف وزن ما دخله من الخلطة، ثم لا يبيع الذهب إلا بوزنه تماما، أما إذا باعه بنقد آخر فلا حرج في ذلك سوى عدم جواز التفرق قبل أخذ الثمن والمثمن، ينبغي الاحتياط. وأما كونكم تبيعون السعر وتدخلون الزرقون الذي فيه بالوزن لكن يباع بثمن من غير مادة الذهب فلا بأس به إذا رضيه المشتري ولا حرج. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: توفي زوجها في حادث السيارة أثناء عدة الطلاق، البائن طلقها 3 وفي أثناء العدة توفي في حادث، فكم تعتد؟ تعتد عدة الطلاق، لأنها بطلاقها البائن انقطعت العلاقة الزوجية، فلا أمل بأن يرجع إليها بأي حال من الأحوال، يعني ذلك الطلاق طلاقا بائنا، وإنما هذه المدة استبراء للرحم 3. وأما عدة الوفاة فليست لمجرد الاستبراء، هي يعني الاستبراء من جانب، ولكنها أيضا لحق الزوجية التي لم تنفصل عراها إلا بالوفاة، وهذا انفصلت عراها بالطلاق البائن. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: كلما فعلت شيئا جيدا أنظر للناس لكي يقدروا عملي، فأنا لا أدري هل هذا من الرياء الغير مسموح به الإسلام، كيف أستطيع أن أتخلص من هذا الأمر؟ إذا كنت تخبرين الناس بهذا العمل رغبة في أن يعجبهم ذلك فلا شك أن هذا من الرياء، وأما إذا كنت تخبرينهم خشية أن يظنوا أنك مفرطة أو أن احتجابك عنه هذه اللحظات كانت لأداء هذا العمل، وأرجو أنه لا حرج، مع أن ترك ذلك هو الأولى. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة أيضا تقول: امرأة رضعت من أمي مرتين، والتي رضعت مع هذه المرأة كانت أختي الكبرى، وأنا حينها لم أولد بعد. تزوجت المرأة التي رضعت من أمي والآن لديها بنت، فهل يحل؟ بل هو سائل يقول: تزوجت المرأة التي رضعت من أمي والآن لديها بنت، فهل يحل لي الزواج بها؟ إذا كانت إنما رضعت مرتين فإنها لا تحرم الرضع ولا الرضعتان. أما إذا كانت رضعت مرتين ولكن أرسلت الثدي أكثر من 5 مرات فإنها تكون أختك من الرضاع، فلا يحل لك شيء من بناتها. ومع هذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تزوج من غيرها لئلا يقع في نفسك حرج وتخشى أن تكون رضعت 5، والاحتياط مطلوب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.